بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، الاسم اليوم الشافي. ورد هذا الاسم في الحديث الشريف الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم، والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضاً يدعو له ويقول: أذهب البأس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اشفي وأنت الشافي. هذا الاسم أريد به العلمية، ودل على كمال الوصفية، وجاء معرفا بأل. ولكن لا بد من مقدمة كي يتضح ماذا تعني كلمة الشافي. أيها الإخوة، بادئ ببدء، الله سبحانه وتعالى قنن القوانين في الكون وثبت القوانين، وكأن القانون علاقة ثابتة بين متغيرين، ولولا القوانين ما استقرت الحياة ولا انتظمت الدنيا. فخصائص المعادن ثابتة، خصائص البذور ثابتة، دورة الأفلاك ثابتة. أقول ولا أبالغ، مليارات القوانين ثابتة لمئات ملايين السنين. يعني يمكن أن يقال لك بحساب فلكي دقيق أن الشمس تشرق في عام 2080 في 13 من شباط الساعة 5:04 مثلا. إذن الله عز وجل ترسيخا للنظم وإراحة للناس وتطمينا لهم ثبت القوانين. تنشئ بناء ضخم من الإسمنت المسلح، لو أن الحديد غير صفاته لانهار البناء. تشتري سبيكة ذهبية، لو أن الذهب غير خصائصه لخسرت ثمنها. تزرع بذرة معينة تنتج كما زرعت. إذن حياتنا مفعمة، حياتنا مفعمة بالقوانين الثابتة، وهذه من رحمة الله بنا. ولكن لحكمة بالغة بالغة أرادها الله، حرك شيئين: حرك الصحة وحرك الرزق. قد تأتي الأمطار وفيرة وقد تشح السماء، قد ينعم الإنسان بصحة وقد يفقد صحته. السؤال الآن أنه كان من الممكن، كان من الممكن ألا يمرض الإنسان إطلاقاً. أوضح مثل: قد تقتني طاولة في بيتك في غرفة الضيوف، مهمتها أن يضع الضيف عليها كأساً من الماء، وقد يقف عليها الإنسان فتحمله. ما معنى ذلك؟ كأس الماء لا يزيد وزنه عن 200 غرام، وقد يقف عليها إنسان وإنسانان وثلاثة وتحملهم. معنى ذلك أن الاحتياط فيها مئات الأضعاف. لو كان في الإنسان لكل جهاز 1000 ضعف احتياط ألغي المرض كلياً. والدليل أن تفجيراً نووياً كان في الصحراء في إفريقيا، التفجير لصالح فرنسا بعد التفجير، والتفجير كما تعلمون ماحق من الضغط ومحرق من الحرارة. رأوا عقربا يمشي في أرض التفجير، أجريت عليه بحوث لعشرات السنين، تبين أن العقرب يستطيع أن يعيش من دون طعام وشراب 3 سنوات، ويستطيع إذا غمسته في الماء أن يبقى حيا 3 أيام من دون هواء، ويتحمل من الإشعاع النووي ما يزيد 300 ضعف عما يتحمله الإنسان. ولو نقلته من حرارة الصحراء 60 فوق الصفر إلى 10 تحت الصفر لم يتأثر، يعني كان من الممكن ألا يكون مرض على الإطلاق، وكان من الممكن ألا يكون شح السماء على الإطلاق، لأن بعض العلماء كشفوا في الفضاء الخارجي البعيد سحابة يمكن أن تملأ محيطات الأرض 60 مرة كل يوم بالمياه العذبة. فإذا قنن الله الأمطار فالتقنين تقنين تأديب لا تقنين عجز، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن كان من الممكن ألا يكون هناك مرض إطلاقا، وكان من الممكن ألا يكون هناك نقص في الرزق إطلاقا، ولكن شاءت حكمة الله أن يكون هناك تقنين رزق، وأن يكون هناك تأخر صحة. ولعل الصحة والرزق، والإنسان حريص على صحته وعلى رزقه حرصا لا حدود له، لعل في هذا تأديبا لنا. لماذا؟ لأن الإنسان خلق لجنة عرضها السماوات والأرض، وجيء به إلى الدنيا ليدفع ثمن الجنة، جيء به إلى الدنيا ليعبد الله، جيء به إلى الدنيا ليتحرك وفق منهج الله. ما أودع الله فيه شهوة إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. ليس في الإسلام حرمان، ولكن في الإسلام تنظيم. فهذا الإنسان حينما يغفل عن الله ويتحرك بدوافع شهواته بعيدا عن منهج الله يقع في شر عمله، يدفع ثمن أخطائه باهظة. ولأن الله رب العالمين، ولأنه خلقه لجنة عرضها السماوات والأرض، يؤدبه في الدنيا. هو رب، يعني سأوضح معنى كلمة رب. قد تكون مدير لمؤسسة وتعين موظف وتشترط عليه التجريب 6 أشهر، أنت كمدير مؤسسة وعندك موظف، مهمتك في هذا الوقت أن تحصي عليه أخطاءه، فإذا تفاقمت اعتذرت عن تعيينه في المؤسسة. لو أن ابنك في المؤسسة كلما أخطأ نبهته، كان موقفك إحصاء أخطاء، صار الموقف مع ابنك تقويم أخطاء. فلأن الله رحمن رحيم، ولأن الله رب العالمين، فإذا أخطأ العبد أدبه، أدبه إما بصحته أو أدبه برزقه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. الآيات واضحة جدا. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذن الله عز وجل يؤدب عباده بتقنين الرزق. قد يحرم المرء بعض الرزق بالمعصية، وفي موضوع يعالج في وقت آخر إن شاء الله، كيف يزداد الرزق؟ يزداد بالاستغفار، بإقام الصلوات، بصلة الرحم، بالتصدق، بالأمانة إلى آخره. أيها الإخوة، إذاً كان من الممكن ألا نمرض لو أن الله سبحانه وتعالى جعل في كل جهاز من أجهزتنا وفي كل عضو من أعضائنا احتياطات كبيرة جداً. الطاولة في البيت تستخدم لوضع كأس ماء، وقد يقف عليها إنسان وزنه 80 كيلو وتحمله. إذاً كأس الماء 200 غرام، وزن الإنسان 80 كيلو، كم احتياط فيه؟ 300 احتياط. لو أن كل عضو في جسم الإنسان أخذ هذا الاحتياط الكبير ألغي المرض إطلاقاً، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء لنا أن نمرض ليكون المرض أحد أكبر أسباب تربية الإنسان، لأن الإنسان بحسب فطرته حريص على وجوده وعلى رزقه. أيها الإخوة، الآن في إشارة ثانية في القرآن دقيقة جدا متعلقة باسم الشافي. قال تعالى: الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين. دقيق في السياق: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. الآية الثالثة بحسب السياق: وإذا أمرضني فهو يشفين. لا، قال: وإذا مرضت. عُدي المرض إلى الإنسان، بمعنى أن خلق الله كامل كمالا مطلقا، ولكن أخطاء الإنسان قد تكون أخطاء فردية وقد تكون أخطاء في العصر، في عصر الضجيج، في عصر التلوث، في عصر تغيير خلق الله. يعني معظم حياتنا فيها تغيير لخلق الله، نريد أن ينمو هذا الفروج إلى كيلوغرام بأربعين يوم، إذن يجب ألا ينام، هذا وضع غير طبيعي. نريد أن نطعم البقر طحين الجياف، فجن البقر واضطر الإنسان أن يحرق 30 مليون بقرة، ثمنها 33 مليار جنيه استرليني، وما جنون البقر إلا من جنون البشر. لما عم نغير خلق الله عز وجل، لما عم ننام في النهار ونسهر في الليل، هذا بخلاف منهج الله عز وجل. لما عم نحاول ناكل كل شيء بكل الأوقات عن طريق زراعة محمية، في إلى أخطار. هذه طبيعة حياتنا فيها أخطار كبيرة جدا. لما منحاول نحفظ الطعام بمعلبات، نضع مادة مضادة للفساد، بنزوات الصوديوم والمادة مسرطنة. لما استخدمنا المبيدات الكيماوية، هي رفعت ملوحة التربة. يعني لما استخدمنا الأدوية الكيماوية أيضا، الدواء الكيماوي يحل مشكلة من جهة ويخلق مشكلة من جهة ثانية، في تغيير لخلق الله. يعني أكثر ما يعانيه الناس من الأمراض، من التلوث، من استخدام المبيدات، من استخدام الأسمدة الكيماوية، من استخدام المشتقات البترولية، والآن الخبر الأول في العالم ارتفاع الحرارة، الاحتباس الحراري بسبب ثاني أكسيد الكربون. إذن المرض يعزى إلى الإنسان، الخطأ من الإنسان. لو تصورنا أن الإنسان اتبع القواعد الصحية التي جاءت بها رسالات الأنبياء لقل المرض إلا أن يكون قضاء وقدرا. أقول كلام دقيق، أحيانا يأتي المرض قضاء وقدر، لكن في الأعم الأغلب يكون المرض عقب تقصير في تطبيق التعليمات التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في مستشفى بألمانيا كتب عليها: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، محمد بن عبد الله. هذا الكلام يعد كلاما أساسيا في الطب الوقائي: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. إذن لو أن الإنسان طبق التعليمات لتمتع بصحة جيدة طوال حياته. وقد تلاحظ أحياناً إنسان يحرص على تطبيق التعليمات الصحية حرصاً بالغاً، في الأعم الأغلب يتمتع بصحة عالية جدا. وكان هذا العالم الجليل الذي رؤي في 96 منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع، إذا سئل: يا سيدي، ما هذه الصحة التي حباك الله بها؟ يقول: يا بني، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. من عاش تقيا عاش قويا. إذن الله عز وجل ثبت أشياء استقرارا للنظام، وحرك شيئين: حرك الرزق وحرك الصحة، ليكون هذا التحريك أداة تأديب لنا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذا هو التأديب، وهذه هي التربية. فلذلك: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. لكن لو دخلنا في تفاصيل اسم الشافي من الزاوية العلمية، الله عز وجل أودع فينا جهاز المناعة، وجهاز المناعة يكاد يكون جيشاً بكل ما في هذه الكلمة من معنى. جيش، قوام هذا الجيش الكريات البيضاء. هذه الكريات مجموعة فرق، هناك فرقة الاستطلاع، فرقة معلومات، استخبارات، أو اسمها في بعض الجيوش الاستطلاع، مهمتها معلوماتية فقط. فإذا دخل إلى الجسم جرثوم تتجه كريات بيضاء من فرقة الاستخبارات، تقترب من هذا الجرثوم وتأخذ شفرته الكيماوية وتعود، لا تقاتله، إلا أنها تستكشف خصائصه، شفرته الكيماوية، وتذهب إلى مؤسسة معامل الدفاع. فرقة ثانية مهمتها تصنيع السلاح، متواجدة في العقد الليمفاوية. فالكريات البيضاء من فرقة الاستطلاع تأخذ شفرة الجرثوم الكيماوية وتتجه إلى العقد الليمفاوية. في العقد يصنع المصل المضاد للجرثوم. لكن أعظم ما في الفرقة الثانية تصنيع المصول، الذاكرة. قد نعطي الطفل مثلا لقاح الكوليرا، يعني جرثوم مضعف، فكما هي العادة الكريات البيضاء الاستطلاعية تأخذ شفرته الكيماوية وتذهب إلى العقد الليمفاوية في فرقة تصنيع المصلي، وتعطى الشفرة وتصنع المصول المضادة لهذا الجرثوم وتحفظ في ذاكرة هذه الفرقة. فإذا عاد الجرثوم بعد 70 عاماً الملف جاهز. لذلك لولا ذاكرة فرقة تصنيع المصول لما كان من معنى إطلاقاً للقاحات في الأرض. لا قيمة للقاحات أساساً من دون ذاكرة مودعة في فرقة تصنيع المصول. الفرقة الثالثة فرقة المقاتلين. هذه الفرقة مهمتها أن تأخذ المصل المضاد وتتجه إلى الجرثوم، وتجري معركة بين الكريات البيضاء المقاتلة، هي الفرقة الثالثة، وبين الجرثوم. أحياناً الإنسان يرى ورماً خفيفاً ثم بقعة بيضاء من القيح، هذه نتائج المعركة. معركة تجري في الجسم بين الكريات البيضاء المقاتلة وبين الجراثيم. فإذا حسمت المعركة لصالح الكريات البيضاء في فرقة الخدمات، هذه تنظف أرض المعركة وتزيل آثار العدوان. اكتشف بعض العلماء فرقة خامسة كشفها في عام 67 اسم فرقة المغاوير، التعبير الأجنبي الكوماندوس. هذه الفرقة تستطيع أن تكتشف الخلية السرطانية في وقت مبكر جداً وتلتهمها. وقد ثبت أن كل إنسان في دمه ملايين الخلايا السرطانية، لكنها غير مفعلة، عليها قامع يقمعها يمنع تفعيلها. فإذا ذهب القامع عن بعضها، الفرقة الخامسة المغاوير تكتشف هذه الخلية السرطانية فتلتهمها وينجو الإنسان من الورم الخبيث. قال: هذا القامع ما الذي يفكه؟ الشدة النفسية، الخوف، القلق، الحقد. لذلك قال تعالى: قل موتوا بغيظكم. قل موتوا بغيظكم، الغيظ مميت. الآن المرض الأول في العالم الشدة النفسية، خوف، تهديد. قد يكون في سلامة لكن ما في أمن. الأمن عدم توقع المصيبة، أما السلامة عدم وقوع المصيبة، في فرق كبير. لذلك قالوا: أنت من خوف المرض في مرض. يعني أحياناً تأتي أمراض القلب من الخوف من مرض القلب. أنت من خوف المرض في مرض، ومن خوف الفقر في فقر، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. أنت من خوف التهديد في مرض، من خوف شبح الحصار الاقتصادي في مرض، من خوف شبح الاجتياح في مرض. هي كل أمراض الإنسان الآن يتحمل من الضغوط ما لا يحتمله إنسان في عصور سابقة. لذلك ما في حل إلا التوحيد. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. ما في حل إلا أن ترى أن أمرك بيد الله، وأن الذي خلقك لن يسلمك إلى أحد غيره، إليه يرجع الأمر كله فاعبده. ما لم توقن أن أمرك وسلامتك وأهلك وأولادك ورزقك وصحتك بيد الله، وأنك إذا كنت مع الله كان الله معك، وإذا عبدت الله أنشأ الله لك حقا عليه ألا يعذبك. هذه المعاني الناس في أمس الحاجة إليها. قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الفرقة الخامسة إذن فرقة مغاوير. ما الذي يفك القامع؟ الشدة النفسية والإشعاع النووي ووصول مشتقات البترول إلى جوف الإنسان، هذا الذي يغسل المحركات بالبنزين. إذا أكل بيديه قبل أن يغسلهما جيداً في عنده احتمال وصول المشتقات إلى جوفه، وهذه تسبب الأورام. وشيء آخر كما قال العلماء: التوسع في استخدام البلاستيك. يعني البلاستيك يجب أن نبتعد عن استعماله مع الحرارة الشديدة أو مع المواد الحامضة، أو أن يدخل إلى جوفنا بعض منه عن طريق التيفال. يعني وعاء تيفال بعد سنتين بصير حديد. المادة أين ذهبت؟ أكلناها. فمشتقات البترول والتوسع في استخدام البلاستيك والإشعاع النووي والشدة النفسية تفك القامع. لذلك ارتفاع نسب أمراض السرطان إلى 10 أمثال أصبحت لخطأ في عصرنا، أو خطأ أو ضعف في نفوسنا، أو ضعف في إيماننا. هذه حقيقة أيها الإخوة. الآن في غدة اسمها التايموس اكتشفت أخيراً أنها غدة لا وظيفة لها، هكذا قال الأطباء. ثم اكتشف أنها أخطر غدة في جسم الإنسان. قال هذه مدرسة حربية تدخلها الكريات البيضاء وتبقى فيها سنتين تتعلم من هو الصديق ومن هو العدو. كرية بيضاء مع سلاح خطير، الكرية المحاربة الفرقة الثالثة، هذه سموها الخلية التائية الهمجية جاهلة، تدخل لهذه الغدة وتبقى سنتين، لما كبرت لمئات المرات بدت وكأنها مدرج روماني، وهذه الخلايا التائية الهمجية كأنهم طلاب علم. تبقى الخلية التائية الهمجية سنتين وبعدها تمتحن، هناك مخرجان امتحانيان، الأول تعطى هذه الكرية الممتحنة عنصر صديق، فإذا قتلته ترسب وتقتل، وإذا لم تقتله تنجح وتتخرج، ثم تمتحن امتحان آخر تعطى عنصر عدو، فإذا لم تقتله ترسب وتقتل، وإذا قتلته تنجح وتتخرج. قال بعد سنتين تضمر هذه الغدة ضمورا كليا، الأمر الذي حدا بعض الأطباء يقول لا وظيفة لها. تبين أن الجيل المتخرج يتولى إلى نهاية الحياة تعليم الأجيال الصاعدة، فصار أول جيل تخرج من هذه الكلية الحربية يتولى تعليم الأجيال الصاعدة، لكن بعد 60 أو 70 يضعف التعليم، مع ضعف التعليم تنشأ حالة اسمها الخرف المناعي، منها التهاب المفاصل الرسوي، منها 7 أمراض تقريبا. يعني ما معنى التهاب مفاصل؟ يعني ضعف التعليم صار العنصر القوي الكرية البيضاء تقتل الصديق، يعني حرب أهلية صار. معنى التهاب مفاصل رسوي يعني حرب أهلية بالجسم. أيها الإخوة، جهاز المناعة هذا الجهاز يؤكد اسم الشافي، جيش بكل معاني هذه الكلمة، هذا الجيش يقويه الأمن والحب والود، يضعفه الخوف والقلق والحقد. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم الشافي، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عاد مريضا يقول له: اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى جلت حكمته لولا أن جعل للأمراض أعراضا لما أمكن الشفاء منها، لولا أن جعل للأمراض أعراضا تدل عليها لما أمكن الشفاء منها. قال تعالى: وعلامات. هذه آية واسعة جدا، لولا الأعراض لما اهتدى الإنسان إلى مرضه. لذلك تعد أخطر الأمراض الآن الأمراض التي لا أعراض لها كالأورام أحيانا. فلذلك من رحمة الله عز وجل أن للأمراض أعراضا، وهذا طريق إلى الشفاء منها. هذه واحدة. لو توسعنا قليلا في فهم العلامات، نضج الفواكه لها علامات، وأي شيء في الأرض له علامات، وأي حدث في الأرض له علامات، فالعلامات من تمام رحمة الله بنا. شيء آخر، الإنسان له بنية موحدة، أي إنسان في أي زمان ومكان بنيته التشريحية واحدة، فقد يدرس الطبيب الطب في أمريكا ويعالج المرضى في الصين. مكان الشريان، مكان العصب، بنية الأجهزة، البنية التشريحية للإنسان في أدق التفاصيل واحدة، أماكن الأوعية، أماكن الأعصاب، أماكن الأجهزة، النسج، كلها موحدة. ولولا هذا التوحد في بنية الإنسان التشريحية لما أمكن أن نتابع الطب في بلد، وأن نعالج المرضى في بلد، وأن نصنع الدواء في بلد، وأن نستخدمه في بلد. هذا كله ينضوي تحت اسم الشافي. شيء آخر، ثبات قوانين الجسم. الجسم له قوانين دقيقة جداً، فلولا هذا التوحد في الخلق لما أمكن أن يكون الشفاء للإنسان. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى كما بينت في لقاء سابق أن هذا المرض أحد الوسائل التي تكون ناجعة في تأديب الإنسان وفي تربيته وفي تقريبه من الله عز وجل. شيء آخر، في قوانين دقيقة في الجسم. هذه القوانين الدقيقة أساسها أن النسج تلتئم إذا تمزقت. من قنن هذا القانون أن النسيج يلتئم إذا تمزق أحياناً؟ ذلك لأن بعض النسج في جسم الإنسان التي تؤكد عفة الفتاة لا تلتئم أبداً، فالتئام النسج من رحمة الله بنا. يعني يكون الجرح، يأتي الطبيب ويخيط هذا الجرح، بعد حين يلتئم الجرح، جميع النسج تلتئم بسبب أن الله قنن هذا القانون فهو الشافي. العظم يلتئم، الخلية العظمية قد تنام 60 عاماً، فإذا صار كسر تستيقظ هذه الخلايا وتلتئم. ما دور الطبيب العظمي؟ يضع العظمة على العظمة فقط وانتهى دوره، وتأتي هذه الخلايا وتستيقظ وتسهم في التئام الجروح والكسور. قضايا دقيقة جداً ولقطات مؤثرة جداً نكتشفها حينما نقول أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي. فالتئام النسج من آيات الله الدالة على عظمته. ما في إنسان في عنده مركبة وتصاب بكسر في بعض أجزائها يقول لك الخبير في إصلاحها دعها تلتئم وحدها، هذا لا يكون في عالم المعادن إطلاقاً. أما في عالم خلق الإنسان، ولأن الله هو الشافي، النسج تلتئم. والذي يلفت النظر كما قلت قبل قليل أن بعض النسج لا تلتئم أبداً، لأن تمزقها دليل ولا يمكن أن يلغى هذا التمزق. هناك أشياء كثيرة نستفيدها من اسم الشافي، مثلاً الاحتياط التي جعله الله في بعض الأجهزة. الكلية مثلاً فيها احتياط كبير، يستطيع الإنسان أن يعيش بكلية واحدة، فالثانية احتياط كبير. أنا أتمنى أن الإنسان حينما يدرس الطب يدرسه في ضوء الإيمان، يجد أن هذه القوانين التي أودعها الله في الإنسان كلها تؤكد اسم الشافي. يعني من قال إن القلب إذا أردنا إصلاحه بعملية جراحية وأوقفناه عن طريق التبريد، وبعد أن تنتهي العملية يعطى القلب صعقة فيعود ويعمل؟ لو أن القلب إذا توقف لا يعمل، انتهى العمل الجراحي كله، انتهى كل شيء اسمه عمليات القلب المفتوح. عمليات القلب المفتوح لولا أن الله أعطى القلب هذا القانون أنه إذا توقف أو إذا أوقف بفعل التبريد، فالله سبحانه وتعالى سمح له أن يعمل بعد أن تأتيه صعقة كهربائية. لولا هذه القاعدة لألغي الطب كله في شأن جراحة القلب. إذن لو أردت أن تتفكر في خلق السماوات والأرض لرأيت اسم الشافي واضحاً جداً في كل قانون قننه الله عز وجل، وفي كل نسيج صممه الله عز وجل، وفي كل خصيصة لأي عضو من أعضاء الجسم أودع الله فيه هذه الخاصة. يعني أحياناً يقول طبيب قلب جراح إن في القلب شرياناً يبدو أنه لا فائدة منه، لكن حينما تسد بعض الشرايين يؤخذ هذا الشريان وهو من أمتن الأوعية ويوضع مكان الشريان التالف، وكأن الله سبحانه وتعالى وضع في جسم الإنسان بعض قطع الغيار، وهذا من تمام خلق الله عز وجل. تؤخذ بعض الشرايين من مكان وتوضع في مكان، وحتى في الهيكل العظمي هناك أجزاء يمكن أن تستخدم كقطع غيار. هذا الخلق الدقيق العظيم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الإنسان إذا تفكر في خلق السماوات والأرض وصل إلى الله، وصل إلى الله معظما مكبرا خاشعا، فإذا تفكر في جسمه فهو أقرب شيء إليه. والله أيها الإخوة، لو أمضينا العمر كله في التدقيق في عجائب خلق الله في الإنسان لما كفى العمر للتفكر في خلق الإنسان. والآية واضحة جدا، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحيانا من الذي جعل هذا الدواء يفعل فعله؟ يعني الدواء من رحمة الله بنا أنه جعل لكل داء دواء، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال إن لكل داء دواء، هذا الحديث إذا قرأه إنسان مريض بماذا يشعر؟ يمتلئ قلبه أملاً بالشفاء. إلهنا وربنا من خلال نبيه ورسوله يقول إن لكل داء دواء. لو سمع هذا الحديث الطبيب ماذا يفعل؟ يجب أن يجتهد ليبحث عن الدواء. فإذا سمع هذا الحديث المريض امتلأ قلبه أملاً بالشفاء، وإذا سمع الطبيب هذا الحديث شعر بتقصيره حينما لا يجد لهذا الداء دواءً، وقد خلق الله لكل داء دواءً. وكما ذكرت من قبل، الله عز وجل من خلال صحتنا يربينا يقربنا إليه، والإنسان كما تعلمون حريص على وجوده وعلى سلامة وجوده وعلى استمرار وجوده وعلى كمال وجوده. وقد بينت من قبل أن حرص الإنسان على وجوده يقتضي أن يحمي نفسه من الأخطار، وأن حرصه على سلامة وجوده يقتضي أن يطبق تعليمات الصانع، وأن حرص الإنسان على كمال وجوده يقتضي أن يقترب من الله عز وجل حتى يسعد بقربه، وأن حرص الإنسان على استمرار وجوده يعني أن يربي أولاده ليكونوا استمراراً له بعد موته. فالله عز وجل حينما برمج الإنسان وفطره على حب وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب استمرار وجوده من أجل أن يكون الإنسان في أعلى درجة من السلامة والسعادة. أيها الإخوة، حدثني بعض الإخوة الأطباء أنه أحياناً إذا سد شريان في القلب تنمو مجموعة شرينات في مجموع أقطارها تساوي الشريان المسدود وأنت لا تشعر. يعني في بالجسم آلية الشفاء الذاتي، في آلية الشفاء الذاتي، فحينما يضعف عضو ينمو عضو آخر، حينما يضيق شريان ينمو شريان آخر، وهذا من آيات الله الدالة على عظمته. والطبيب المؤمن حينما يرى من آيات الله في خلق الإنسان يكاد يذوب خشوعاً لله عز وجل. إخوتنا الكرام، التفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق إلى الله وأوسع باب ندخل منه على الله. وأنت حينما تتعرف إلى أسماء الله الحسنى تقول اسم الشافي، الشافي جسمك مصمم للشفاء، الأمراض لها أعراض، البنية التشريحية للإنسان واحدة بشكل عجيب. الإنسان له شكل، يقول بعض العارفين بالله: والله يا رب لو تشابهت ورقتا زيتون لما سميت الواسع. لو تشابهت ورقتا زيتون، في بالأرض 6,000,000,000 إنسان، ما في إنسان يشبه الآخر. الإنسان فرد، وقد منح الله جل جلاله الإنسان أحد صفاته وهي الفردية، لأن الإنسان كريم عليه، لكرامة الإنسان عند الله. فالإنسان فرد في شكل وجهه وفي قوامه وفي نمط حركته، فرد في قزحية عينه، ما في قزحية عين في الأرض تشبه قزحية عين الآخر. حتى إن بعض البلدان الآن تأخذ صورة قزحية العين وتضعها على الجواز، ولا يمكن لهذا الجواز أن يزور، بل إن بعض الأقفال التي صنعت لا تفتح إلا على قزحية العين، ومعنى ذلك أن هذا القفل لا يفتح إلا من قبل صاحبه. فقزحية العين هوية للإنسان، رائحة جلده هوية له، ما في إنسان له رائحة جلد تشبه رائحة جلد إنسان آخر. وعلى هذا الأساس يبنى عمل الكلاب البوليسية، ولولا أن الإنسان تميز برائحة جلد خاصة لما أمكن أن نستخدم الكلاب البوليسية التي تملك من حاسة الشم 1,000,000 ضعف عن حاسة شم الإنسان. ونبرة الصوت هوية لك، نبرة الصوت هوية، ما في إنسان في الأرض تشبه نبرة صوته نبرة صوتك. وهذا نستخدمه في الهاتف، فلان تعرفه من نبرة صوته. الآن بلازما الدم، الزمرة النسيجية غير الزمرة الدموية، لكل إنسان زمرة نسيجية. هذا من تكريم الله للإنسان، جعله فرداً، فرد في قزحية عينه، وفرد في شكل وجهه، وفرد في قوامه، وفرد في رائحة جلده، وفرد في نبرة صوته، وفرد في زمرته النسيجية، وفرد في بلازما الدم، وفرد في بصمته. واكتشف أخيراً أنه فرد في النطفة التي يملكها، لكل نطفة علامة يتميز بها، وعند الزوجة جهاز استقبال هذه العلامة، فما دامت هذه العلامة تأتيها تباعاً فهذا زوجها، فإذا جاءت علامة أخرى فهذا مؤشر لوجود مرض في الرحم. إلا أن المرأة قادرة على أن تستقبل علامة أخرى بعد 4 أشهر، أي العدة. إذن أيها الإخوة، الإنسان فرد، أما من أجل أن يكون أن نفهم اسم الشافي، دققوا في الآن مفارقة، هو فرد متميز لا أحد يشبهه، وفي الوقت نفسه 6,000,000,000، البنية التشريحية واحدة، مكان الشريان، مكان العصب، لولا أن الأعصاب لها أماكن محددة جداً، أي عملية جراحية في الوجه تعني الشلل أحياناً، لكن معروف العصب هنا مكانه. الطبيب الجراح عنده مهارة فائقة في معرفة أماكن الأعصاب وأماكن الأوعية والشرايين. إذا البنية التشريحية الواحدة تؤكد اسم الشافي. الآن الوظائف الفيزيولوجية في الإنسان تؤكد اسم الشافي. الآن استجابة الجسم للدواء، الجسم عضو نبيل يستجيب للدواء، إذن الله شافي، يعني ما أوقع المرض فينا إلا ليكون المرض أداة قرب من الله عز وجل ويأتي بعده الشفاء. أيها الإخوة الكرام، اكتشف الآن أن حبل السرر في دم، هذا الدم له خصائص مذهلة. هذا الدم يوضع، هذا الدم في بنك باسم صاحبه، بعد سنوات، بعد 10 سنوات، إذا تورمت بعض الخلايا في مكان أو تعطلت بعض الخلايا في مكان، يوضع هذا الدم في المكان نفسه، فإذا به يتشكل من الخلايا التالفة. يعني إذا تعطلت خلايا نقي العظام المصنعة لكريات الدم الحمراء، يوضع هذا الدم في نقي العظام. هذا الموضوع اسمه الخلايا الجذعية، من أحدث الموضوعات. يعني أي مكان لو استأصلنا بعض النسج وضعنا الدم مع الاستئصال، تنمو خلايا من جنس الخلايا المحيطة بهذا الدم، وهذا الدم له ثمن باهظ جدا، والآن في بنوك للخلايا الجذعية، أي لدم حبل السرر. إذن الله عز وجل هو الشافي. يعني كل جهود الأطباء، لولا أن الله قنن هذه القوانين، أعطى هذه الخصائص، لما كان من أمل في شفاء الأمراض. إذن الله عز وجل هو الشافي. لذلك الحديث إن لكل داء دواء، يقرأ هذا الحديث المريض فيمتلئ ثقة بالشفاء، يقرأ هذا الحديث الطبيب فيشعر بالتقصير تجاه البشر. ينبغي أن نبحث عن شفاء لهذا المرض. الآن فإذا أصيب دواء الداء، معنى الطبيب حينما يصيب في تشخيص الداء قطع نصف المرحلة. فإذا أصيب دواء الداء قال برئ بإذن الله. الطبيب له مهمتان، المهمة الأولى أن يصيب في تشخيص الداء، وأن يصيب في تشخيص الدواء، في وصف الدواء. فإذا جاء التشخيص صحيحاً وجاء الدواء مناسباً برئ، ولكن بإذن الله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقات. يعني أولاً أعطاك ثوابت، أعطاك بنى تشريحية واحدة، أعطاك وظائف فيزيولوجية واحدة، أعطاك أدوية لها فعل في الأمراض. وهي أطباء، والأطباء من رحمة الله بالإنسان. وأنا أقول دائماً أيها الإخوة، إن تقدم علم الطب لكرامة الإنسان عند الله، تقدم علم الطب لكرامة الإنسان عند الله، لأن الله هو الشافي. إلا أن مرض الموت لا شفاء له، هذا مرض لأنه بوابة الخروج. الإنسان كيف يخرج من الدنيا؟ يخرج بمرض الموت. قد يكون المرض في الكبد، وقد يكون في الكلية، وقد يكون في القلب، وقد يكون في الدماغ، وقد يكون بحادث، تارة سكتة دماغية، ومرة سكتة قلبية، ومرة احتشاء. هذه الأمراض التي هي أمراض الموت هي بوابة الخروج. والإنسان حينما يرى أنه لا بد من أن يخرج من الدنيا، هذا من أعظم المواعظ والعبر. الآن إن لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ، يعني المريض بإذن الله. إذن ما الموقف الكامل حينما يصيب الإنسان مرض؟ الموقف الكامل أن أبحث عن طبيب متفوق. ولي مصطلح لطيف، ابحث عن طبيب مسلم حاذق ورع. ابحث عن طبيب مسلم حاذق ورع، لأنه ينصح، والدين النصيحة. الآن هذا الطبيب يصيب في وصف تشخيص الداء، ويصيب إن شاء الله في وصف الدواء، ثم توجه إلى الله أن يسمح لهذا الدواء أن يفعل فعله في الداء. هذا الموقف الكامل. الإنسان من ضعفه إذا أخذ بالأسباب يعتمد عليها وينسى الله، وفي مسلمين مقصرين لا يأخذون بالأسباب وهم عصاة. لذلك كأن الطريق الأمثل هو طريق عن يمينه واد سحيق وعن يساره واد سحيق. فالإنسان إذا أخذ بالأسباب واعتمد عليها وقع في وادي الشرك، وإن لم يأخذ بالأسباب وقع في وادي المعصية. ففي حنين قال الصحابة في أنفسهم: لن نغلب من قلة، معهم سبب الكسرة. فقال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كسرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فالأخذ بالأسباب من الدين. إن الله يلوم على العجز، ولكن عليكم بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. يجب أن نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء. يجب أن تعالج عند الطبيب، يجب أن تذهب إلى طبيب متفوق، أن تستخدم الدواء بعناية بالغة. وفي الوقت نفسه يجب أن يمتلئ القلب رجاء من الله عز وجل أن يسمح للدواء أن يفعل فعله. فلذلك إن لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. هذا الذي يقتضي الدعاء والتوسل إلى الله عز وجل ودفع الصدقات مع الأخذ بالأسباب. هذا الموقف الكامل. في مثل يقرب الحقيقة: عندك سفر، راجعت المركبة مراجعة تامة، راجعت كل شيء فيها وكلها جاهزة، الآن أخذت بالأسباب، الآن تتوجه بكل أعماقك إلى الله. يا رب أنت الحافظ، أنت الموفق، أنت المسلم في هذا السفر، أنت الرفيق في السفر. هذا شأن المؤمن في كل شيء، يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ويتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. شيء آخر، الحديث القدسي الصحيح: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. والله أيها الإخوة، في بالحديث ملمح يذيب القلب محبة لله. يعني الله عز وجل إذا أخذ من المؤمن بعض صحته عوضه عليها أضعافاً مضاعفة من القرب من الله. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. يا داود مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. فالإنسان حينما يبتليه الله بمرض كأنه فتحت له نافذة إلى الله عز وجل، فتحت له نافذة إلى السماء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، الأمراض، نعم، والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الحقيقة يعني ماذا نستطيع أن نقول في اسم الشافي؟ كل شيء في خلق الإنسان يؤكد اسم الشافي، كل شيء حول الإنسان يؤكد اسم الشافي، كل شيء في بنية الإنسان التشريحية يؤكد اسم الشافي، كل شيء في وظائف الجسم الفيزيولوجية تؤكد اسم الشافي، كل دواء خلقه الله لهذا الإنسان يؤكد اسم الشافي. والآن الأبحاث الطبية تؤكد هذه الحقيقة. بعد حين يظهر دواء ناجع لبعض الأمراض المستعصية. إذن الله عز وجل شافي: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي. والحمد لله رب العالمين.